أنا المدينة من في الكون يجهلني أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا فتحت قلبي لخير الرسل قاطبة فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا أنا المدينة من في الكون يجهلني وأشرف الخلق وسط القلب قد نزلا أنا المنورة الفيحاء يعرفني جميع من كبر التوحيد وابتهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة نستكمل فيها ما حدث في موقعة الحرة التي ذكرنا أنها وقعت في مدينة رسول الله في العام 63 من الهجرة. ذكرنا أن أهل المدينة ثاروا على يزيد بن معاوية وخلعوا بيعة يزيد وتدخل بعض الصالحين وتدخل بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر ونصحوا أهل المدينة بعدم الخروج وعدم يعني قيام هذه الثورة على يزيد بن معاوية لما سيترتب عليها من مفاسد. ومن يعني هؤلاء الناصحين كان الصحابي الجليل بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وذكرنا أسماء يعني بعض الذين قاموا بنصيحة أهل المدينة المنورة ولكن لم يستجب أهل المدينة لنصيحة الناصحين وصمموا على قتال من سيرسلهم يزيد من بلاد الشام. في الحقيقة يعني موقعة الحرة من المشاهد المحزنة والمواقع المحزنة والأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لأنه يعني حدث تاريخي فيعني أثرنا أن نذكر يعني ما حدث باختصار. أسند يزيد قيادة الجيش لمسلم بن عقبة وأمره أن ينطلق إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أدعو القوم ثلاثا. قال له لما تروح المدينة يعني لا تقاتل الناس في البداية ولكن أدعو الناس ثلاثا، فإن رجعوا إلى الطاعة فاقبل وخف عنهم، وإلا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا ظهرت عليهم لو انتصرت فأبح المدينة ثلاثا. ولذلك يتحمل يزيد ما حدث في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام من سفك للدماء. كان بإمكانه أن يحاصر يعني أهل المدينة المنورة لكنه يعني أصر على قتال هؤلاء. قال وإذا ظهرت عليهم فأبح المدينة ثلاثا، يعني خلاص الجيش يدخل المدينة ويستبيح المدينة ثلاثة أيام ويقتل أهل المدينة ممن عارضوا يزيد، ثم اكفف عن الناس وانظر إلى علي بن الحسين فاكفف عنه واستوصي به خيرا. قال له علي بن الحسين لا تتعرض إليه وأدنه مجلسه فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه، يعني نهاه أن يتعرض لعلي بن الحسين رضي الله عنه، وأمره يعني إذا انتهى من حرب أهل المدينة أن يذهب لقتال عبد الله بن الزبير في مكة المكرمة. استعرض فعلا مسلم ابن عقبة يعني جيش أهل الشام الذي سيحارب به أهل المدينة، وسار مسلم إلى المدينة فوجد بني أمية في الطريق إلى الشام. 1000 من بني أمية طردوا من المدينة المنورة، طردهم الثوار، وذكرنا أنهم طردوا الوالي ليزيد على المدينة المنورة. كان واضح جدا عدم تكافؤ الجيشين، جيش أهل المدينة 2000، جيش الشام 12000. ففي مثل هذه المواقف لابد من يعني النظر إلى الواقع وإن يكون في تصور صحيح للواقع وإن يكون في ترجيح ما بين المصالح والمفاسد وإن يكون في رؤية مستقبلية فقه المآلات. 12000 يعني مقابل 2000 لا يوجد تكافؤ بين الجيشين. لما وصل مسلم إلى المدينة تحدث مع أهل المدينة وقال يعني نمهلكم 3 أيام، ورغبهم في أن يعودوا عن هذه الثورة، وذكر لهم أن يزيد يعني يثني على أهل المدينة خيرا ويقول أنتم الأصل وأنتم كذا وكذا ولا يريد أن يدخل معكم في قتال، لكن في يعني النهاية صمم أهل المدينة على الدخول في قتال مع جيش الشام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ممن عاب على أهل المدينة هذا الخروج الصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه، كان موجود في الشام. يزيد أراد أن يحتوي الموقف فأرسل النعمان إلى الشام إلى المدينة المنورة حتى يتحدث مع المسلمين. وفعلا النعمان وصل إلى يعني المدينة وتحدث مع الثوار وقال لا طاقة لكم بأهل الشام. لهم يا جماعة أنتوا عددكم قليل جدا، الإمكانيات عندكم محدودة، جيش الشام 12,000 وعنده ومسلح يعني بالسلاح وكذا وكذا. قال لا طاقة لكم بأهل الشام. فقال عبد الله بن مطيع، عبد الله بن مطيع أحد القادة، قادة الثورة في المدينة المنورة، قال ما يحملك يا نعمان على تفريق جماعتنا وفساد ما أصلح الله من أمرنا؟ قال له انت احنا ربنا خلاص اكرمنا واتجمعنا وبقينا ايد واحده وهنرفع الظلم وهنغير كذا ونعمل كذا. فيعني ابن مطيع اعترض على كلام النعمان ابن بشير الانصاري رضي الله عنه. فقال له النعمان، خلي بالك واحفظ الكلام ده اوعى تنساه، قال له النعمان اما والله لكأني بك وقد وقعت التي تدعو اليها. خلي بالك النعمان بيقول له والله لكأني بك وقد وقعت التي تدعو إليها، مش انت عمال تحرض الناس وانت القائد، قائد الثورة، قائد الثوار، انت المناضل، والله لكأني وقد وقعت التي تدعو إليها، يعني قامت الحرب وقامت الرجال على الركب التي تضرب مفارق القوم ودارت راح الموت بين الفريقين، وكأني بك قد ضربت جنب بغلتك إلى مكة وخلفت هؤلاء المساكين يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى أبواب دورهم. فعصاه الناس فلم يسمعوا منه فانصرف، وكان الأمر والله كما قال. يعني إيه اللي حصل؟ أول ما عبد الله بن مطيع استشعر وحس إن الجيش بتاع المدينة هينهزم، على طول ركب البغلة وطار على مكة المكرمة وهو قائد الثورة المناضل اللي كان عمال يحرض الناس وحنرفع الظلم ولازم نعزل يزيد. وده اللي توقعه النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. فأحيانا القادة للأسف هم أول من يفر من أرض المعركة. في يوم الأربعاء للأسف يعني وقعت المعركة فعلا في يوم الأربعاء في أواخر شهر ذي الحجة سنة 63 هجريا، ويعني دخل مسلم بجيشه على المدينة والتقى الجيشان واختل نظام الدفاع لأهل المدينة. في الأول حصل انتصار مؤقت لأهل المدينة لكن اختل نظام الدفاع وهزم أهل المدينة هزيمة ماحقة، وقتل خلق كثير من أهل المدينة ومن القادة الذين كانوا يعني يقودون الناس. قتل في هذه المعركة عدد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، وقعت الفتنة الأولى فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية يعني موقعة الحرة فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا. قتل المئات من المسلمين في موقعة الحرة، سفكت دماء المسلمين في المدينة المنورة في موقعة الحرة، وقتل عدد كبير يصل إلى 700 من حملة القرآن الكريم الذين شاركوا في ثورة أهل المدينة على يزيد في موقعة الحرة عام 63 هجريا. حدث مؤسف، حدث محزن، وقع في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك فيه دروس وفيه عبر، فلا بد للإنسان أن يتعلم من التاريخ، والتاريخ هو مرآة الأمم كما يقولون، فلا بد للإنسان أن يأخذ العبرة من مثل هذه الأحداث التي وقعت في التاريخ الإسلامي. مشاهدينا الكرام دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المدينة من في الكون يجهلني، أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا، فتحت قلبي لخير الرسل قاطبة، فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا. أنا المدينة من في الكون يجهلني،